بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم في مراجعة الكتاب من الباب السادس إلى ما شاء الله، إلى ما استطعنا. إذا استطعنا أن نكمل اليوم طيب، والمطلوب منكم أن تكون الأجوبة مختصرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. قال رحمه الله: الباب السادس باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهذا الباب مهم، واستفدنا منه نحن أن من يلبس شيئا لرفع البلاء أو دفعه وقع في الشرك. لماذا؟ قال: من الشرك. أحسن، لأن من علق قلبه بغير الله أشرك، لأن الذي يستطيع أن يرفع عنك البلاء أو يدفعه هو الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الشخص يعتقد في الحلقة أو في الخيط كما قال أخونا إبراهيم، وقول الشيخ هنا من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ أحسن، في تفصيل، تفضل. إذا جاء الشخص إذا هو اعتقد ما الخيط النفسية يدفع الشق أكبر. أحسنت، إذا اعتقد أن هذا الشيء الخيط أو غيره أن هذا الشيء يدفع عنه البلاء أو يرفعه أي بنفسه، هذا الشرك أكبر. متى يكون شرك أصغر؟ إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب، أي في رفع البلاء أو دفعه يكون شرك أصغر، لكن لا يكفي. إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب لا يكفي. أحسنت، إذا أخذه سبب وليس بسبب، أما هناك أمور سدي السبب في رفع البلاء فيجوز. مالاد شبخو علاج شان سبب لرفع هذا البلاء، هذا يجوز، هذا يجوز، وتعتقد أن الذي رفع عنك هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة فنزيد بإذن الله عز وجل جزكا لفن الكتاب، هي القاعدة في الأسباب. فما هي سكن لا رجوم هذه القاعدة في الأسباب؟ أحسنت، الإنسان إذا اعتقد في الشيء أنه أنه يضر أو ينفع بنفسه أي من دون الله عز وجل، هذا سجد شرك أكبر. وإذا اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب c'est du shirk asghar. هذا مهم. Et beaucoup d'abouab qu'on va faire, ça va être mabni ala hada. Celui qui croit qu'il y a une chose qui peut lui faire du bien, ou lui enlever un bien, ou lui faire du mal, ou lui donner un mal, min dounillah. هذا c'est du shirk akbar. أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. كما سيأتي التفاصيل. نحن الآن ودل la règle عموما. Et celui qui croit أن une chose c'est un sabab alors que c'est pas un sabab fi raf'i al-bala aw daf'i fa hadha shirk asghar sayati fi bab at-tama'im thumma dhakara ash-shaykh rahimahullah al-bab alladhi yalih bab ma jaa fi ar-ruqa wa at-tama'im limadha ma qala bab min ash-shirk ma jaa fi ar-ruqa wa at-tama'im أحسن لأن الرقية تنقسم إلى قسمين مشروعة وغير مشروعة فلا يناسب أن يقول من الشرك لا لأن من الرقية يدش جائز كما سيأتي التمائم متى تكون الرقية جائزة هنا في ستة شروط حتى لا تكون من الشرك قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ياسين عندك الشرط الأول أن تكون بالقرآن وبالسنة نعم الثاني أن تكون باللغة العربية أو لفظ مفهوم أحسن الثالث يعتقد أن هذه الرقية سبب في الشفاء والشافي هو الله سبحانه وتعالى الرقية إذا اجتمعت فيها هذه الشروط جائزة الرقية سواني كالكا avec القرآن أو الأذكار باللغة العربية أو بكلام مفهوم إيسي أن هذه الرقية سبب فقط فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الرقية أو إلى في الرقية عليه الصلاة والسلام ما معنى التمائم؟ نعم شيء يعلق على قال في المتن على الأولاد الأولاد أو غير الأولاد لدفع الضرر ما حكم تعليق التمائم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولى شرك الرقى تقدم المراد هنا الرقى شركية أما المشروعة فجائزة قال التمائم والتولى شرك فحكم ابن مسعود رضي الله عنه أنها شرك شرك أكبر وأصغر نعم إذا اعتقد سيكوا أن هذه التمائم تنفع أو تضر بذاتها فهذا مشرك شرك أكبر لماذا؟ لأن يأكل لي التميمة هذه النفع والضر un bout de papier peut rien te faire un cheveu peut rien te faire أبدا فهو يعتقد أن هذا الشيء أي c'est une chose qu'il accroche هو ça peut être un petit livre ça peut être un bout de papier il y a écrit كذا dessus ça peut être des cheveux ça peut être إذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر بنفسه c'est du شرك أكبر لأنه يعتقد في شيء في الربوبية الآن كيف بوت بابي سينفع متى يكون شرك أصغر لا القرآن سبع بنية القرآن شيء آخر هشام متى يكون شرك أصغر أحسنت أنه يبخص تتميمكم سبب هو يدي مثلا أنا جو سيك سي الله كي دون كي بخون الله كي قيد سي الله كي يقاق سي الله سبحانه وتعالى بيدي الأمر لكن يدي سي سبب سي شرك أصغر لأنه سي بان سبب يدي ولو لي أنتر تون فيس يدي مالات et tu lui accroches une chose autour de son cou il y a aucun علاقة s'il croit que c'est Allah عز وجل qui guérit ça c'est pas du shirk akbar لكن c'est du shirk asghar على القاعدة ما معنى التولى لأن في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة. ما معنى التولة؟ c'est un genre de tamaim, لكن التولة c'est في أحسن شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لا إلى امرأته, وهذا نفس حكم التمائم. بقي التميمة من القرآن. Est-ce qu'on dit que c'est du shirk؟ لماذا؟ أحسنت, لا يقال شرك لأن هذا كلام الله. الشرك c'est que t'associes quelque chose avec Allah. أما الآن c'est du Coran. فصفة من صفات الله فلا يقال شرك. وأنا بفي الخلاف هل يجوز أم لا؟ ستكون خلاصة هل يجوز؟ نعم, c'est une bid'a. C'est une bid'a لأن السلف ils ont pas fait هذا. وما روي عن السلف في هذا كثير منه ضعيف فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه il y a des gens qui tombaient malades, ils accrochaient pas du Coran sur eux ابدا. احسن, ça c'est un quatrième نوع. Et on m'a dit on avait vu فهذا ماذا؟ هذا محرم. نعم, il y a un quatrième نوع. Une personne elle va dire انا اجمل ça هكذا, il accroche le nom d'Allah ou un mushaf ou et هو لا يعتقد انها تنفع وتضر او سبب هذا لا يجوز. C'est haram, c'est haram لان الناس c'est une fitna للناس, ils savent plus si c'est كذا, خاصة si c'est من اهل الفضل. الخلاصة أن التمائم من القرآن حرام كما قال ابن مسعود وغيره, هذا القول الصحيح. كيف كيف لا بيرسون إذا مرض أو احتاج إلى شيء ماذا يفعل؟ يدعو الله عز وجل. من يدعوني فأستجيب له, حديث أبي هريرة. فالإنسان يدعو الله et في الرقية الشرعية et prend العلاج الشرعي. On avait donné une فائدة في السبب dans les سبب أنه إما سبب قدري أو شرعي. فالسبب ينقسم الى قسمين, شرعي قدري. سي سي با شرعي ني قدري, هو يعتقد ان هذا الشيء ينفع ويضر, سان شرك اكبر. سي سي با شرعي او قدري لكن اي بونس كو سي سبب اي سي كو سي الله كي دب, هذا شرك اصغر. ما معنى الشرك قدري سبب قدري؟ شيء معروف بالتجارب. احسن, شيء معروف بالتجارب مثل ماذا؟ مثل أدوية. Il y a des médicaments, maintenant t'as mal à la tête, tu fais kada. T'as mal au ventre, tu bois kada. Ça c'est ma'rouf عند الناس. هذا c'est un sabab. ولكن لا تتعلق بسبب, comme on va voir في باب التوكل. السبب الشرعي ما هو؟ أحسنت, سبب جاء في الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ في العلاج. مثل الرقية. لا بأس بالرقى قال عيسى الصلاة والسلام. فالسبب شرعي, قراءة الفاتحة, قراءة القرآن إلى آخره. أما الآن si on prend التمائم, un bout de papier مثلا il a accroché أو une dent أو des cheveux والعياذ بالله أو من هذه الأمور, il y a une علاقة entre هذا et العين. Il y a aucune علاقة, لا شرعا ولا قدرا. Tu dis une personne sensée, عاقل, أن si t'accroche la terre autour de ton cou tu vas pas tomber malade, يضحك عليك. سيد عاقل ولو كافر ولو مجرم, سيد عاقل إلى أنت دعق إذا دير يا أوكانيا أوكان غابور. فتتعدى من بعض المسلمين هداهم الله يسفوا أبواق هذه الخرافات. ثم ونضي طيباتو نحن بسرعة. ثم هنا في الباب الثامن, من تبرك بشجر أو حجر ونحوها. ما معنى التبرك ياسين؟ نعم, طلب البركة, أي تدمض البركة. فهذا الباب بعض الناس يدمض البركة كساسوا أن أغب أن بيغ. ما معنى البركة؟ تبرك سيدمض إلى بركة. ما معنى البركة؟ أحسن, ثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه استمراره, سيصا البركة. أي الله يبدو خير دونك الكشوز. أنت هذا الشيء تدمض الله عز وجل, اللهم بارك لي في كذا, تجي بارك الله فيك. أما الآن بعض الناس يدمض البركة من شجر أحجار وغير ذلك. فلهذا إلا سيتي في كتاب التوحيد. فجعل البركة في الشيء من خصائص الله. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. فالله كي من البركات وسكيبو. إيه لو نبدأ البركات وسكيبو. فطلب هذا الشيء من غير الله لا يجوز. سيجو شرك كما سيأتي. التبرك على أنواع. مشروع ممنوع. On l'avait vu هذا. Il est مشروع ممنوع. فالمشروع عندما نعم ما دام كتاب السنة لكن سيكوا تبرك المشروع أي يدي الشوز فيها البركة بالأنبياء أينما كنت نعم فالتبرك بالأنبياء يجوز وهذا انتهاكم ونادي vu que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le dernier des prophètes il y a plus de tabarruk bil anbiya amma at-tabarruk bis salihin la c'est une bid'a la yajuz كذلك tabarruk bi ba'd al-amkina allati fiha Allah عز وجل la mis la baraka haqqan mithl madha البركه مثلا في مضاعفه الاجور في الصلاه تعلمون ان هناك الصلاه ب500 صلاه كذلك المسجد النبوي والمسجد الحرام 1100 ألف فهذا هي البركه الان انت تتبرك سافو با دير tu vas me cacher dessus sur les murs là le mur c'est du ciment c'est de la brique il y a pas de baraka التبرك في الاعمال الصالحه كيف الصلاه اللي تبي بار 100000 بركه تبوت الخير اي الان يا زياده الخير سي با كما نوت مسجد اما بعض الناس يبون باي سي سوي مور tu le vois un autre نوع ياسين بعض الازمنه مثل ماذا احسنت يا دي وقت يسو مبارك اكثر من غيره مثل رمضان رمضان وقت مبارك من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك ليله القدر من قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا واحتسابا كذلك ليله القدر خير من 1000 شهر فهذه سن بركه عظيمه ان اني الميكو من مو هذه سن بركه عظيمه فالبركه التبرك المشروع اللي في هذا التبرك اللي بفعل الطاعات فعل الطاعات ليله القدر مثلا ستيفون بروفيتي ايها المسلم تطبيق حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا احتساب التبرك المشروع اي كيف الصلاه تبارك الله عز وجل ايمانا واحتسابا اما تفيد الشرك اي تو دموند اوتر كالله التبرك بالشيء يقدر لانه فيه بركه فهذا لا ينفع بل يضرك يضرك في الدنيا والاخره فالانسان يفعل الشوز ببراهين avec des preuves فهذا اللي مشروع التبرك الممنوع التبرك الممنوع ايه on avait divisé en dessous en deux قسم تفضل كالمطر مثلا on avait cité الدليل وانزلنا من السماء ماء مباركة شجرة بركتها كبركة المؤمن ساسي النخل البالمي وهكذا فساسي دي أعيان دي شوز بريسيز يلا بركة لا بلوي يعني بركة فوق الأرض ماء زمزم يلا بركة أحسنت فسنفك شوز الأنبياء والرسل تستفيد أن الأشخاص التبرك بالأنبياء والرسل فقط أما الصالحون العلماء المؤمنون لا تتبرك بهم لا يجوز سن بدعة ولو قاله بعض الأئمة سن بدعة تبرك الممنوع تفضل ونريد منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر الشرك الأكبر متى نعم أنه نحن إذا اعتقد فيه أي الشجرة أو الحجر أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخذ الله أو اتخذ إله مع الله جل وعلا نعم فيعتقد النفع والضر في هذا الشيء كم إلى دلعة شرك أصغر أحسن يجعل البركة في شيء ليس فيها بركة السكس الله عز وجل كدا Et Allah Azza wa Jal qui enlève, Allah Azza wa Jal qui guide et l'akhir, lakin il croit que hada shay, c'est un sabab. Maintenant, une pierre, il croit qu'il y a de la baraka dedans, et il sait que l'amr biyadillah. Hada shirk asghar. Amma s'il croit que cette pierre, elle le rapproche d'Allah, ou elle peut l'aider, ou c'est nous aussi, ça c'est un mouchrik, shirk akbar. Ça, le tafsir, on l'avait vu, kathir. Istadala bimada fil bab. Istadala bi hadith man fil bab. Bab tabarruk. Hadith il est mashhour, ma'rouf. On l'avait fil qa'id 4. أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه هذا مفهوم ثم ونبقي مسألة الذبح لغير الله لماذا إلى ستاء الذبح في كتاب التوحيد الذبح عبادة خاصة لله Celui qui l'a donné autre qu'Allah, c'est un mouchrik, shirk akbar. Ahsan. Fanihada, il a cité dans le kitab al-Tawhid. Ma dalil anna dhabh c'est khas lillah. Wa nusuki. Naam, il n'y a pas de dhabh dans l'aya. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أحسنت النسك بمعنى الذبح فهذا تسس لله celui qui donne هذا الشيء لغير الله أشرك فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فالذبح لغير الله شرك أكبر on avait dit أن في الذبح il y a deux choses مهمes القصد c'est quoi القصد نعم النية و التسمية لابد تنية لله عز وجل والتسمية لله تجي بسم الله الذبح لله إلى لله هذا مفهوم ثم هنا في الأقسام الذبح لي هنا في إكسبليكي فوق الضيوف فوق كذا فوق كذا هذا سهل ثم إلى ستان باب قال باب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله قد يقول قائل الآن Le bab qu'on avait vu, c'était sacrifier pour autre qu'Allah. C'est wadih. Le sacrifice, c'est une ibadah. L'affaire pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Al-an, le dhabh il est lillah. Qal bab la yudbah lillah. Aïe, dhabh il est lillah. Lakin la yajouz que tu le fais fi makan yudbah fi il ghayr illah. Limada il a cité hada fi kitab al-tawhid. Ahsan, lianna huwa sila yad shirk. Al-muslim, il ne fait pas du shirk. Et il s'écarte qu'à l'alik de wasa'il, les choses qui poussent au shirk. Les anna, si les gens ils te voient égorger dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah, enfin les gens ils vont croire que c'est yajouz. Tu vas lui dire, c'est ils font du shirk, c'est haram, il arrive, il va dire là, j'ai vu Fulan, il a égorgé. Ouais, il ne connaît pas ton intention et il ne sait pas pourquoi tu te bats. Enfin les hada, shara, il ferme les portes, les hada. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah azzawajal dans un endroit où ils font du shirk. واحد يفعل صلاة مثلا يا دي جون يفعل صلاة pour une tombe هو يفعل صلاة لبا يدي انا اشفي لله لا يجوز الذبح وغير الذبح ما الدليل على هذا اسم قاعدة في الدين سد ذرائع الفساد اسم قاعدة ما الدليل احسنت لا تقوم فيه ابدا اختصى مسجد لكن سامسجد كما تعلم مسجد الدرار مسجد المنافقين فالله عز وجل لا ترجو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه استدل بهذا شغل الإسلام وكذلك حديث ثابت تذكرون نعم ايش فيه أوفي بنذرك هذا الشاهد. قفة صلى الله عليه وسلم إلى تمضي هذا الصحابي اسكي دو ستوندوا يدو شرك وثن من أوثان جاهلية تعبد. Ils ont dit là, il a dit, oh, fais bien un truc. S'il y aurait du shirk, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit d'aller dans le kalmakan. Voilà où c'est celui-là. Enfin, la personne, il s'écarte du shirk et voit ça, il est shirk. Ah, ça c'est mohim. Ah, ça le pape, il l'a cité chez l'islam, il y a ça le ma'na. Thumma, il a cité bab al-nadr. On a vu al-dhabh al-an, il va citer beaucoup d'ibadat. C'est toujours la même chose. Ibadat, c'est haqqun lillah. Si tu l'as donné à autre qu'Allah, c'est du shirk. On a vu al-dhabh al-an, al-nadr. ما معنى النذر لا لا أحسنت. أي جار الشيء على النفس ليس بواجب. سسن نظر. أي Ils seront obligatoires une chose qui n'est pas wajib alayk. Si Allah me fait kada, je fais kada. Aou lillah alayya kada. Il s'impose. Tu prends maintenant le siyam, ce n'est pas obligatoire. Illa siyam Ramadan. Aou kaffara. Aou kaffara. Amma le reste, ce n'est pas wajib. Fahoua maintenant, il s'impose. Lillah alayya. Je jeûne une semaine. Khalas, c'est wajib alayk. C'est ça le nadr. Et il est à la qismain. Nour. أحسنت نذر مطلق ومقيد سكوان نذر مطلق سكوان نذر مقيد مع الأمثلة مطلق سي. أحسنت بلا قيد تقول بلا قيد أي مثلا أحسنت لله علي أن أصوم شهرا مطلق إلى فان نذر أنفو يسامبوز دو جوني أمو الآن سن عبادة يدو على فاغ إلى آخر المقيد يقيدوا بشيء سين عبادة سند لكن سي الله سبحانه وتعالى يغري مون انفو جو جون اون سيمين هذا اما لوتر المطلق الى قيد بغير دو تو جو جون اون سيمين هكذا ما حكم النذر نعم الابتداء به مكروه الوفاء به واجب يوفون بالنذر يوفون بالنذر فهذا المهم مسائل النذر سهلة ولفغي في كتب الفقه كثيرا أما نحن المهم أن النذر لله فبغة النذر غير الله سجل الشرك النذر سين عبادة فالنذر لغير الله شرك بعض الناس يفون نذور للقبور سي الله يغري من فيس يفان فيه بغ القبر je fais salat li fulan ou je dbah li fulan wal iyad billah ça c'est du shirk واضح ثم on a vu deux bab ce bab al isti'adha wa bab al istighatha ay an yastaghith bi ghayrillah ou yad'u ghayra fa on a trois ibada dans ces deux bab on va les faire en même temps al isti'adha الاستعانة والاستغاثة أخوة عبادة إسلام يمشون ما معنى الاستعادة والاستغاثة والاستعانة أولا الاستعادة ما معنى الاستعادة أي تطلب الله عز وجل نعم صفيت في الشيء فيه شر الاستغاثة الغوث فما معناه في الشدة تي في الشدة tu demandes à الله عز وجل كي تاد les trois c'est tu demandes à الله les trois تعلمون أن مادة استفعال بمعنى الطلب في كثير من الأمور استغفار طلب الغفران استعانة طلب العون استغاثة طلب الغوث استعانة طلب العون إيه Tu les différencies en l'istighada, c'est fi chay makro. L'istighada, c'est fi shidda. Maintenant, une personne, elle se noie. Tastaghid billah. L'istighana, ma ma'na l'istighana? L'aide, l'i'ana. Talab l'aou. Fait, ces trois ibadat, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et tu demandes à Allah Azza wa Jalla. Mais en fait, les trois, c'est du'a, tu demandes. Et cette demande, elle va s'appeler kada. Si c'est la chose, c'est kada. Hada. Fait, mal hukm. Il y a un hukm aam dans ça. Les trois. Les trois, ça rentre fit du'a. Indak. Man talaba. Moutlaqan. Talaba. Ahsan. Une personne, elle demande à une autre de faire revivre son père, il est mort, et à Foulan, fait revivre mon père. Shirk Akbar. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut faire revivre les morts là? Et il lui a demandé. Il lui a demandé quelque chose. Face à un dhabit, si tu demandes à quelqu'un, à une créature, une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner, Shirk Akbar. Shirk Akbar. Et on avait cité les détails là. Et si le makhlouk il est qadir? استعانة واستعادة واستعادة يجوز سي لي با قادر سي دو شرك هذا واضح. تدمض على الله عز وجل أو إن كاتور quelque chose qui a qu'Allah qui peut donner. شرك. C'est une ibada. Si la créature elle peut. مباح. مطلقاً. Donc si la créature elle peut. ما هي هذه الشروط؟ إذا كان حاضر. حاضر. S'il est présent. إذا كان حياً. حياً. أحسنت هذا. Si la même chose, on avait dit, Cheikh Ibn Uthaymin l'avait dit, la bas. Et on avait dit, باب المسألة أن الإنسان لا يكثر منها. ضرورة الحاجة لا بأس. أو الإنسان لا يكثر من هذا. لأن المسألة كما تعلمون. الآن يفوت أدلة. Ce qui nous cite des versets, on a cité beaucoup sur l'islam des hadiths, أنه tu demandes qu'à Allah Azza wa Jal. فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه إلا هو. ولا تدعو من دون الله. أحسنت. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أحاديث أفرس واضح. Tu ne demandes pas, tu n'invoques pas autre qu'Allah. Dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te le donner. Là, il y a du. Limada, tu demandes. Il ne peut pas te la donner. Wa adilla kathir. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyam. Ça, c'est min adallu al-nas. Il demande à une chose, elle ne lui répond pas. Wa hakada, il a cité plusieurs. يعني أدلة. فنحن نرجع ces trois أبواب أو ces deux أبواب ces trois عبادات أن الإنسان يدمض الله عز وجل. ثم بعده أن ندخل باب قوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لماذا إلى سيتي هذا الباب؟ Et ça موفق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Il a cité beaucoup d'ibadat, ثم il cite هذا. أحسنت. لا. أحسنت. هذا كما قالوا لي شيخ الإسلام يتمطر أن tout ce qui t'a cité depuis le début الآن أن الذبح toutes ces عبادات لا يجوز que tu la donnes à autre qu'Allah لأن المعبود هو الخالق. فلهذا إلى cité الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون. فكيف تدور une chose qui est مخلوق comme toi؟ هذا c'est pas معقول. Une créature, ça ne s'adore pas. Anta, t'adore le créateur. Ya Yuhannas, u'budu rabbakum. Fakay, ba'dan nas, al-an, ils adorent des créatures. Sur l'islam, il aura répondu avec ahad asbab. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Al-an, on est tous d'accord. Al-muslim, al-kafir, al-jin wal-ins, on est tous d'accord. On a al-khaliq, il est wahid. Illa wahid, il est ba'id. الأصل سيسا سيكتو مودي داكو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فأنا توز داكو أن الخالق سي الله. فسي أنا توز داكو أن الله سي الخالق أنا توز داكو أن الخالق سي لو كي مغيط لدوغاسي. فلماذا تدور une chose qui crée. هذا سيسا كي لابولي شغل الإسلام عليه رحمة الله. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. استدل بهذا بهذه الآية. القطمير on avait dit c'est la pellicule qui est autour du noyau de date. فسك ils invoquent en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas Hala. Tout le monde a donné un mital de Qissat Uhud en Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam un verset azim. Laysa laka min al-amri shay. Qu'est-ce qu'il a voulu sur l'islam bi Hala? Il te montre au début du bab annahu, celui qui mérite d'être adoré, c'est le créateur. Et la création, les créatures, ils ne possèdent rien du tout. Hatta al-qitmir. Tout le monde donne le mital avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Libada. أحسن تفضل الخلق و أحسن شيخ الإسلام ثم il t'a donné l'exemple des créatures générales. Elle ne possède rien. Thomas, il va te donner l'exemple du prophète alayhi salam. Anahu, c'est la meilleure créature. C'est le meilleur être humain. C'est le meilleur des prophètes. Avec tout ça, il ne possède rien. Falimada, tu demandes. Le prophète n'a pas le droit de lui demander. Ma balouk, une pierre, un arbre. Ma balouk. Laysa laka min al-amri shay. Le prophète a dit, كيف يبلع قوم شجوا نبيهم. prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment un peuple il va réussir, ils ont blessé leur prophète. Allah il lui a dit laïssa laka min al-amr shay. Kathir min haoula ils ont été guidés. Il y a des personnes, ils ont combattu le prophète, ils ont essayé de le tuer, Allah il les a guidés. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne possède rien avec min al-mulk wa al-hidayah abadan. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Hada anta, si tu réfléchis, ça te montre que tu ne dois pas adorer un créateur, ou alors un prophète. Il y en a, il ne possède rien. Anta, tu t'adores al-rab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayakhluqoun ou ayushrikoun ma la yakhluqou shay'an wa hum yakhluqoun. Thumma ila sitr bab qala azza wa jalla hatta ila fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wa huwa alali alkabir. Hada albab sabik almalaika fa huwa bistafid madha. Il te montre dans le bête d'avant, il t'a montré que le prophète Mohammed a.s. t'a pas parlé à l'adorer. Il y en a, laïssa lahu min al-amr shay. Al-an avec ce bête, il te montre le malaïka. Ça montre que c'est des makhlouk. Enfin, t'as pas le droit de les adorer. Fa min bab aula, ghayr al-malaïka ou ghayr al-anbiya. Qal bab al-shafa'a. Hada, c'est un bête muhim. Ma ma'na al-shafa'a. Ça veut dire quoi al-shafa'a? Enfin, ça va être comment la sourah? Ça va être comment? Une shafa'a, il y a besoin de combien de personnes? Non. Il demande à qui le fasse? Ahsan, bil arabiya. Al shafa'a. Al tawassut lil ghayr. Ahsan. Wadaf. الضرر التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة سأسأل الشفاعة أي يدمون أي شوت أو كلكا pour lui enlever un bien أو lui enlever un mal. هذه الشفاعة. فما حكم الشفاعة؟ يعني تفصيل كبير. تفضل. أحسنت. الشفاعة على قسمين، إما مثبتة إما منفية. المثبتة نعم الشفاعة المثبتة على ذي شروط الرضا والإذن. فالشافع المشفوع سيد موحد الله عز وجل يدل الإذن مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر يوم القيامة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين ceux qui vont sortir de النار c'est des موحد بهذا الشر et الله عز وجل إذن الإذن اشفع تشفع قال الله عز وجل. الشفاعة المنفية تطلب من غير الله. Il demande shafa'a un mort. La bouddha shafa'a tout l'ab min Allah. Hatta shafa'a de Nabi sallam, on la demande à Allah azza wa jal. Fa'a shafa'a al menfiya tout l'ab min ghayr Allah. Bada nas, ils vont vers des tombes, matalan, il dit ya fulan, ishfa' viya. Ça c'est du shirk. T'as demandé à autre qu'Allah là. Et l'anna shafa'a, y'a qu'Allah qui peut la donner. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. فالآن يتمضى أتخك الله كي سيكي لو هذيك إلا لابغ لابرميسيون من أخبره يسيبا هذا هذا سعين الشرك عين الشرك إيه ونا في ديتاي كثير نحن ونا يفين فائدة في أقسام الناس في الشفاعة إيه ونفيني أبك هذا أقسام الناس في الشفاعة يسون ثلاث أقسام الأول أثبت الشفاعة أحسن أثبت الشفاعة لمن لا يستحق هؤلاء المشركون أي إذن لا شفاعة هذه بيرسون يدموند ان مور يدموند كذا يدموند كذا لا إذن ولا شيء هؤلاء ils ont fait du rouleau في الشفاعة. الثاني ينكرون الشفاعة في لا يعني قيد في أهل الكبائر. أما الشفاعة العامة لأهل الموقف يعترفون بها، لكن الشمعة في أهل الكبائر إلا أكسبتوا باكوا الزر معتقد فاسد، لأن صاحب الكبيرة عندهم سكافر، فكيف يشفع فيه؟ فأنكروها، أنكروها الخوارج والمعتزلة. القسم الثالث، ونجي أخوة أقسام، أهل السنة أهل الحق أثبتوا الشفاعة بشروطها. Et demain, on reprend, bi'idnillah, on essaye de finir. Les premiers babs, ils étaient longs. Enfin, bi'idnillah, radan, on finit. Et après demain, incha'Allah, on essaye de finir al-kitab.